بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن مباحث الظاهر أيها الإخوة الكرام مبحث المطلق والمقيد. وقد أشرنا إلى المطلق، متى ذكرناه؟ عندما عرفنا العام وقلنا وحد ذي العموم لفظ قد شمل أجزاء ماهية ما عليه دل، وإن يكن دل بلا استغراق على حقيقة فذو الإطلاق. هذا المطلق قلنا إنه يتناول جميع الأفراد على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، يعني بطريقة تقريبية للتفريق بين العام والمطلق. لو عندنا الآن 30 طالب وقلنا يعطى هذا المبلغ للطلاب، هذا عام ولا مطلق؟ عام. واحد يبغى يشيل كلمة الطلاب ويذكر الأفراد مكانها، فيقول إيش؟ يعطى هذا المبلغ لزيد وعمر وبكر وخالد وخليل وإسماعيل وحسن، صح؟ فيعطفهم بإيش؟ الواو، زيد وعمر وبكر وخالد واو واو، صح ولا لا؟ لو قلنا يعطى هذا المبلغ لطالب، وش بيسوي؟ بدال ما يكتب واو يكتب أو، يعطى هذا المبلغ لزيد أو لعمر أو لبكر أو لحسن أو لخالد، هذا صار إيش؟ مطلق. واضح؟ طيب لما نقول يعطى هذا المبلغ لطالب، دخل كل الطلاب معانا في المنافسة، لكن في الأخير بيفوز فيه واحد، لكن كلهم دخلوا في المنافسة. إذا زودنا كلمة لطالب مجتهد، راح عندنا إيش؟ 1% من الطلاب وبقي الأكثر، نحسبكم كذلك. طيب لو زودنا قيد آخر، لم يغب عن درس من الدروس، والله بعضهم غاب سقطوا من المنافسة. لو فرضنا أيها الإخوة الكرام أن هذه القرارات، مثلا جاء واحد محسن من المحسنين قال المسؤولين عن الدورة، قالوا هذه 100,000 ريال، خذوا 100,000 ريال وارسل لهم رسالة، أرسلت لكم على الحساب 100,000 ريال تعطى لطالب من حضر الدورة، جيد. بعدين أرسل لهم رسالة ثانية قال لهم تعطى لطالب مجتهد، بعدين أرسل لهم رسالة ثالثة قال لهم تعطى لطالب مجتهد لم يغب درسا من الدروس، خلاص. بعدين أرسلهم رسالة رابعة قال تعطى لطالب مجتهد لم يغب درسا من الدروس إذا كان محتاجا. بعدين أرسلهم رسالة خامسة قال لا تدرون ما تعطوها لحد هون. طيب لا، خلونا الرسالة الخامسة هذه، هذا نسخ، الرسالة الخامسة هذه نسخ، لكن خلونا إلى الرابعة بس. لو جاء المسؤول عن الدورة قال أنا أتمسك في الرسالة الأولى وأعطاها لواحد من الطلاب غايب 3/4 الدورة، يجي اللي أرسل له يقول وين أعطيتها؟ قال أعطيتها لفلان، قال أعطوني كشف الحضور، إلا فلان هذا غايب إيش 3/4 الدورة، كيف ما قلت لكم اعطوها لطالب ما غاب؟ قالوا إيه أنت أرسلت رسالة فيها أنه طالب ما غاب، وأرسلت رسالة فيها يعطوها لطالب، ونحن أخذنا بالإطلاق. يقول لهم لا، المفروض أنكم تحملوا المطلق على المقيد لأنه اتفق الحكم والسبب، جيد. هذا معنى حمل المطلق على المقيد. لكن متى يحمل المطلق على المقيد؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتفقا في الحكم، إذا اتفقا في الحكم، هذا الشرط. في حمل المطلق على المقيد. يعني نعطيكم مثال، عندنا الله عز وجل أمر بعتق الرقبة بأسباب متعددة، في أسباب كثيرة تكون سببا للأمر بعتق الرقبة. الظهار يكون سببا ولا لا؟ يكون سببا لعتق الرقبة. القتل الخطأ يكون سببا لعتق الرقبة، صح ولا لا؟ الحكم هنا إيش هو؟ اعتاق الرقبة، صح ولا مو صح؟ الحكم اعتاق الرقبة. له أسباب كثيرة، له سبب الظهار، له سبب القتل، له سبب اليمين، كلها حكمها واحد وهو اعتاق الرقبة، أن الرقبة هذه المطلوب فيها حكم واحد وهو الاعتاق. في بعض الآيات قال الله عز وجل فتحرير رقبة، في كفارة القتل قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة اليمين قال الله عز وجل فتحرير رقبة ولم يقيدها بالإيمان. طيب، قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا في اليمين. في القتل قال تحرير رقبة مؤمنة. طيب نجي لكفارة اليمين، هل لك أن تكفر عن يمينك بتحرير رقبة كافرة ولا لا؟ نقول انظر، أليس الحكم متفقا؟ كل المطلوب هنا المأمور به اعتاق، صح ولا لا؟ إذن لا يجوز أن تعتق، لا يجوز أن تعتق رقبة كافرة، لأنه يجب حمل المطلق على المقيد ما دام أن الحكم اتفق، ولو اختلف السبب، حتى لو هذا السبب يمين وهذا السبب ظهار وغير ذلك. من باب أولى إذا اتفق الحكم والسبب، إذا اتفق الحكم والسبب هذه عادها أقوى وأقوى في حمل المطلق على المقيد. مثل إيش؟ اتفاق الحكم والسبب، مثل قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في آية، وفي آية ثانية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. آية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه تقتضي أنه لا بد أن يكون التراب قد علق باليد حتى تمسح منه، فلو ضربت الأرض بيديك، ضربت على صخرة ولم يعلق بيدك شيء ومسحت، تكون مسحت بوجهك ويدك لكن ما مسحت منه، صح ولا لا؟ هنا اتفق الحكم والسبب فيحمل مطلق على المقيد، لأن السبب واحد وهو إيش؟ الحدث أو إرادة الصلاة، والحكم واحد وهو مسح، فهنا يحمل مطلق على المقيد، وهذه أقوى الصور أن يتفق الحكم والسبب. لكن لو اتفق الحكم واختلف السبب يحمل ولا لا؟ حتى لو اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد، ولهذا قال الناظم والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمد، الحكم الذي اعتمد له إذا اتفق فيجب حمل المطلق على المقيد. واضح؟ هذا معنى حمل المطلق على المقيد. ثم رجع مرة أخرى إلى الظاهر، ما هو ذكر لك الظواهر وذكروا من جملة الظواهر الفور والوجوب في الأوامر، ثم ذكر لك النهي وظاهره كذا والعام وظاهره كذا والمطلق والمقيد. الآن يقول لك ترى انتبه، الظاهر يمكن تركه إلى المعنى المرجوح، مقولنا الظاهر له معنيان محتملان، أحدهما أظهر ومتبادر والآخر محتمل لكنه أضعف. قال لك تراك ممكن تترك الظاهر وتأخذ بالمعنى المرجوح إذا صار راجحا باعتبار القرائن والأدلة، فهو وإن كان لو نظرنا له وحده بالدليل هذا وحده ظاهره الوجوب، لكن بمجموع الأدلة صار الأدلة تدل أنه استحباب وليس وجوب. قال لك ويترك الظاهر بالدليل، ما في مشكلة، ويترك الظاهر بالدليل، وسمي هذا الترك بالتأويل، فيكون هذا النص نقول مؤول، ويسمى ترك الظاهر بدليل نسميه تأويلا، وهذا تأويل مطلوب ما هو تأويل مذموم، ويترك الظاهر للدليل وسمي هذا الترك بالتأويل. أما التأويل دون دليل فهذا لا يصح المصير إليه. جيد. ثم رجع إلى المجمل، ما هو قال لك ثالثا دلالة اللفظ إن جلى نصا وظاهرا وجاء مجملا عرفنا الظاهر، يبقى عندنا المجمل والنص. ما هو المجمل؟ قال والمجمل أوقفه على البيان، المجمل يتوقف على البيان، فلا يصح العمل بأحد الاحتمالين لأنها متساوية، لا بد أن تطلب بيانه من أدلة أخرى. فلما تأتي وتقول ثلاثة قروء، هل القرء هنا الحيض ولا القرء هنا الطهر؟ ها نقول ما ندري، لا بد أن ننظر في الأدلة الأخرى. فنظرنا في الأدلة الأخرى، فمنهم من قال الأدلة الأخرى مثل قول صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك اللي هي الحيض. قال استعمال الشرع هذا قرينة تقوي أن المراد بالقروء هي الحيض، وهو مذهب الحنابلة مثلا. فهذا المجمل يتوقف على البيان، والنص لا يتوقف على البيان بل لا يمكن ترك المعنى المراد منه. قال والنص لا يحمل معنى ثاني، فالنص لا يترك معناه أبدا، وإذا جاءنا ما يدل على خلافه هذا نسخ يكون، واضح؟ فهذا يكون من باب النسخ لأن النص لا يحمل معنى ثاني. وهنا تنبيه مهم، وهو أن اللفظ أيها الإخوة الكرام، النص الواحد قد يكون، أو الدليل الواحد قد يكون نصا وظاهرا ومجملا، هو دليل واحد، هو نص وهو ظاهر وهو مجمل. كيف هذا يكون؟ لا يكون نص وظاهر ومجمل باعتبار عدة معاني، فدلالته على هذا المعنى نص، ودلالته على هذا المعنى ظاهر، ودلالته على ذاك المعنى مجمل. فقوله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة من جهة دلالته على وجوب الزكاة، من جهة، خلينا نبدأ حبة حبة، من جهة دلالته على مشروعية الزكاة نص، أليس كذلك؟ من جهة دلالته على فرضية الزكاة، الأمر دلالته على الوجوب إيش هي؟ ظاهر. فدلالة هذا النص على وجوب الزكاة ظاهر. طبعا هذا الظاهر تقول معناها يحتمل أن الزكاة ليست واجبة، نقول الأدلة الأخرى، انتبه، الأدلة الأخرى دلت على أن وجوب الزكاة أمر مقطوع به وهو معلوم من الضرورة. فالاحتمالات الأخرى التي هي محتملة أنه الزكاة مستحبة، تمام، لم يعد الدليل محتملا بدلالة الأدلة الأخرى، جيد. فهو إذن مشروعية الزكاة نص، وجوب الزكاة من جهة النص بحد ذاته ظاهر، لكن من جهة مجموع الأدلة أمر قطعي. من جهة نصاب الزكاة، طيب آتوا الزكاة كم تدفع؟ 2.5%، ربع العشر، نصف العشر، العشر كم تدفع؟ دلالته على مقدار الزكاة مجمل، واضح؟ فينتبه لهذا. ثم إن النص يطلق على ما قارب، يعني بعضهم يقول ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وبعضهم يقول النص هو الصريح حتى لو كان فيه احتمال، ولكنه احتمال إيش؟ ضعيف، فنقول هذا نص، ماشي. وهذا أيضا اصطلاح جاري وموجود، فيكون هذا نص أيضا. هذا ما يتعلق بتقسيم دلالة اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل. فيه تقسيم أخرى، لكن في تقسيم آخر، لكنه باعتبار إيش؟ باعتبار ما هو قوة الدلالة اللي ذكرناها قبل قليل، باعتبار محل الدلالة. محل الدلالة، هل أنت تستدل به في محل النطق ولا تستدل به في غير محل النطق ما سكت عنه؟ هذا تقسيم دلالة اللفظ إلى المنطوق وإيش والمفهوم، وقد ذكرنا قال من جهة أخرى إلى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم، مر معنا البيت في الأول، ثاني بيت في الدلالات، وعكسه المنطوق في المنظوم. قال ومن جهة أخرى إلى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم، في المنظوم يعني في نظم الكلام، نطق به في نظم الكلام. والثاني يسمونها دلالة غير المنظوم. طيب المنطوق عرفنا أنه الاستدلال باللفظ في محل النطق أو فيما نطق به، خلاص. ولنمثل على هذا المثال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الاستدلال بهذا الحديث أن الماء الكثير لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة، منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. إذا بلغ الماء، الحديث يتكلم عن الماء الذي بلغ قلتين ولا الماء القليل الذي لم يبلغها؟ على الذي بلغ. فحمله على، فالاستدلال به في مسألة الماء الكثير استدلال بالمنطوق، ماشي، استدلال بالمنطوق. والاستدلال به في غير ما نطق النص به، النص ما تكلم عن الماء القليل لكن عرف منه أن الماء القليل ينجس، فهذا استدلال بالنص أو باللفظ في غير محل النطق، هذه دلالة المفهوم. طيب المنطوق، هل معنى كونه منطوقا أنه صريح ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لأنه كما قلنا لكم إن المنطوق والمفهوم باعتبار محل الاستدلال لا باعتبار القوة، فقد يكون المنطوق صريحا وقد يكون المنطوق غير صريح وقد يكون المنطوق غير صريح. فالمنطوق قال: وقسم المنطوق للصريح وغيره في المذهب الصحيح. هذه القسمة الصحيحة اللي اعتمدها صاحب مختصر التحرير، أنه ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير الصريح. فغير الصريح اللي هي ثلاث دلالات، هذه الدلالات الثلاث اختلف فيها، بعضهم قال إنها من باب المفهوم وليست من باب المنطوق، وبعضهم قال إنها من باب المنطوق، وهنا قال إنها من باب المنطوق غير الصريح، فهي منطوق ولكنه غير صريح. ما هي؟ قال: فغيره دلالة اقتضاء إشارة دلالة الإيماء. إذن عندنا دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه. الإيماء يسمى الإيماء والتنبيه واحد، يعني قسم واحد. وقد ذكرنا دلالة الإيماء في أي مبحث؟ في القياس، صح ولا لا؟ قلنا أن النص ومسلك النص إلى الصريح فالظاهر الإيماء بالتلميح، جيد. وهنا بيان لها في موضع آخر وهو موضع المنطوق غير الصريح. ما هي دلالة الاقتضاء؟ خليني أعطيك مثال على منطوق. من يعطينا مثال على منطوق الصريح؟ المنطوق الصريح أن يكون دخول هذا اللفظ في محل النطق صريحا بدلالة المطابقة مثلا، خلاص. صليت في المسجد، دلالة هذه العبارة على أنك صليت في المسجد وأن صلاتك كانت في المسجد، منطوق صريح ولا غير صريح؟ منطوق صريح. ودلالة هذه العبارة على أن المتكلم على وجود مسجد في البلدة. الآن خليني أعطيك مثال. ألقينا درسا، ألقينا درسا في علم أصول الفقه بمسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مدينة عنيزة. الآن هذا الكلام سيق لبيان إيش؟ لأني ألقيت الدرس، هذا منطوق صريح. يجي واحد يروح يقول: ترى فيه مسجد في عنيزة اسمه مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل سيق الكلام لبيان هذا المعنى؟ لا، ما سيق. هل سيق لبيان أنه فيه مسجد في عنيزة؟ لا، ما سيق. فهذه أيها الإخوة الكرام دلالة هذا الكلام على وجود هذا المسجد في مدينة عنيزة دلالة إشارة، لأن المعنى ما سيق من أجل ذلك. إذن الإشارة ستأتي معنا، هي الاستدلال به في غير ما سيق من أجله. الاقتضاء ما هو؟ الاقتضاء أن يكون في الكلام تقدير لا بد منه، لا يستقيم الكلام بغيره، لا يستقيم الكلام بغيره. مثل إيش؟ قال لك مثل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. أنت الأمة فيها خطأ وفيها نسيان ولا ما فيها؟ تشوفون الأمة الإسلامية يقع فيها أخطاء ويقع فيها نسيان ولا ما يقع؟ يقع، بل النبي عليه الصلاة والسلام ينسى، صح ولا لا؟ وفي بعض الألفاظ عند المسلمين إني أنسى لأسن يقولون. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقع منه النسيان ولا ما يقع، فضلا عن غيره من الأمة. إذن رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هل معنى هذا رفع الخطأ والنسيان ولا رفع إثم الخطأ والنسيان؟ رفع إثمه. فلا بد ليصح المعنى أن تقدر في الحديث شيء محذوف، واضح؟ هذه اسمها دلالة إيش؟ الاقتضاء. فقال الناظم فالاقتضاء التقدير في العبارة، رفع إثم الخطأ والنسيان أو حكم الخطأ والنسيان، هذا الاقتضاء. طيب، ما لم يسق من أجله إشارة، يعني دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى لم يسق الكلام من أجله، يمثلون له بأمثلة عديدة. من أمثلته على سبيل المثال في قول الله عز وجل في بيان وجوب البر بالوالدة، قال حملته وحمله وفصاله 30 شهرا، صح كده؟ طيب، وفي الآية الأخرى وفصاله 2، لم يأتي أي من الآيتين، لم يسق أي منهما لبيان أقل مدة الحمل، صح ولا لا؟ لكن استنبط منها معنى ما سيق الكلام من أجله، وهو أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن 30 نقص منها سنتين، حمله فصاله 30 شهرا، فصاله 2، 24 شهر، الباقي كم؟ 6 أشهر اللي هو مدة الحمل، واضح؟ هذا استدلال بالنص في غير ما سيق من أجله، وهو استدلال صحيح لكن لم يسق الكلام من أجله. وأما الإيماء فقد ذكرناه في العلة ولم يعرف هناك، لكن هنا عرف، فقال إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الإيماء. إذا اقترن الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان هذا بعيدا عن الفصاحة. يعني مثلا لو قال شخص خذ هذه 1000 ريال، تمام، تعطى للطالب المجتهد، العلة التي يراد إعطاء الطالب من أجلها ما هي؟ الاجتهاد. لو قال قائل لا، هو أراد أن يعطي الطلاب الفقراء، ولكن الغالب أن المجتهد يكون فقيرا، لأن الغني مثلا ممكن ينشغل عن العلم، فالعلة هي الحاجة والفقر. نقول هذا الكلام بعيد عن الفصاحة، والفصاحة إذا أراد أن يعلل بالحاجة قال أكرم الطالب المحتاج، أليس كذلك؟ فكذلك نقول في كلام الشرع، قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما العلة في قطع اليد؟ كونه سارقا. إن الأبرار لفي نعيم لبرهم وإن الفجار لفي جحيم، يعني لفجورهم، واضح هذا؟ طيب، إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الإيماء. عرفنا أن العلة في قطع اليد هي السرقة بدلالة إيش؟ الإيماء، بدلالة الإيماء والتنبيه، وقد ذكرنا ذلك في مبحث العلة. وطبعا يذكرون أمثلة وصورا لدلالة الإيماء، لا ليس هذا محل تفصيلها لأن هذا كتاب مختصر وموجز. ثم قال الناظم أما المفاهيم انتهينا من المنطوق الصريح وغير الصريح ولا ما انتهينا منه؟ انتهينا. باقي الآن ما يقابل المنطوق. ما يقابل المنطوق؟ ما الذي يقابله؟ المفهوم، وهو الاستدلال بالنص، الاستدلال في غير محل النطق. قال: أما المفاهيم فقسمان، هما موافق مخالف قد قسما. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، والمخالفة قد قسم إلى 6 أقسام سيذكرها الآن الناظر. لكن قبل ما نذكر نريد أن نعرف ما هو مفهوم الموافقة وما هو مفهوم المخالفة. لو جاء واحد وقال لك: أي طالب يأخذ درجة 90% في اختبار الدورة، تمام، يعطى إجازة في النظم مثلا، لو لقيتم في إعلان الدورة يعطى الطالب إجازة إذا حصل على درجة في الاختبار 90%. الآن سنستفيد من هذا 3 فوائد. عندنا طالب حصل على درجة 90، وعندنا طالب حصل على درجة 95، وعندنا طالب حصل على درجة 70. اللفظ هذا يدل على حكم هؤلاء الثلاثة ولا لا؟ يدل على حكم هؤلاء الثلاثة. فدلالته على من حصل على درجة 90 دلالة منطوق. طيب دلالته على من حصل على درجة 95 هو ما تكلم، قال الطالب الذي يحصل على درجة 90. طيب أبو 95 مسكين وش يصير فيه؟ نقول دل عليه بمفهوم الموافقة. إذا كان 90 يأخذ 95 من باب أولى، فهذا دلالته سكت عنه، فدل استدللنا عليه بمفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة قد يكون أولويا وقد يكون مساويا. والطالب اللي حصل على درجة 70 استدللنا عليه بمفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة معناها أنك أعطيت المسكوت عنه حكم المنطوق به، فأعطيت أبو 95 حكم 90. ومفهوم المخالفة تعطي المسكوت عنه حكم مخالف لحكم المنطوق به، فقلت أبو 70 ليس له إجازة في النظم لمفهوم المخالفة، تمام. ولكن الإعلان أظن مكتوب إذا حضر، ما في اختبار، صح؟ طيب، فهذا ما يتعلق بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة له أقسام وله شروط، متى نعمل مفهوم الموافقة ومتى لا نعمل، متى نعمل بمفهوم المخالفة ومتى لا نعمل بمفهوم المخالفة. هذا إن شاء الله عز وجل نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.